بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم دمعة. ما بال نفسك بالآمال منخدعة، وما لها لا ترى بالوعظ منتفعة. أما سمعت بمن أضحى له سبب إلى النجاة بحرف واحد سمعه؟ دمعة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة دمعة. وقف صلى الله عليه وسلم على منبره فجعل ينادي ويقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. دمعة. أخوي يمر بالقبور وسلما قبل المسير، ثم ادعوا من عادها من ماجد قرن فخوري. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دمعة. قف أيها الغافل المفرط، قف على حقيقة نفسك. نعم، قف قبل أن توقف على حقيقتها غدا. أيها الغافل المفرط، تخادع من؟ تخادع من؟ تخادع من؟ رضيت لنفسك سوآتها، ولم تأل حبا لمرضاتها، فحسنت أقباح أعمالها، وصغرت أكبر زلاتها، وكم من سبيل لأهل الصبا سلكت بهم عن بنياتها، وأي الدواعي دواعي الهوى تطلعت عنها لآفاتها، وأي المحاريم لم تنتهك، وأي الفضائح لم تأتها. كأني بنفسك قد عوجلت على ذاك في بعض غراتها، وقامت نواديبها حسرا تداعي برنات أصواتها. ألم تر أن دبيب الليالي يساريق نفسك ساعاتها، وهذه القيامات قد أشرفت على العالمين لميقاتها، وقد أقبلت بموازينها وأهوالها ثم روعاتها، وإني لفي بعض أشراطها وأيامها وعلاماتها. ركنا إلى الدنيا دار الغرور إذا ساحرتنا بلذاتها، فما نرعى ويلي أعاجيبها، ولا نتعرف حالاتها، ننافس فيها وأيامها تردد فينا بآفاتها. أما يتفكر أحياؤها فيعتبرون بأمواتها أما يتفكر أحياؤها فيعتبرون بأمواتها فيعتبرون بأمواتها فيعتبرون بأمواتها فيعتبرون بأمواتها فيعتبرون بأمواتها فيعتبرون بأمواتها فيعتبرون بأمواتها فيعتبرون بأمواتها. رباه، ما أعظمك وما أحلمك، ما أعظم نعمك وما أجزل عطائك. لك اللهم الحمد على نعم تترى وعلى آلاء لا نستطيع لها حصر. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. رباه القلب أعلم يا عذول بدائه ما غير داء الذنب من أدوائه والذنب أولى ما بكاه أخو التقى وأحق منك بجفنه وبمائه من ذا يلوم أخا الذنوب إذا بكى إن الملامة فيه من أعدائه فوحق من خاف الفؤاد وعيده ورجى مثوبته وحسن جزائه ما كنت ممن يرتضي حسن الثنى ببديع نظمي في مديح سوائه من ذا الذي بسط البسيطة للورى فرشا وتوجها بسقف سمائه من ذا الذي جعل النجوم ثواقبا يهدي بها السارين في ظلمائه من ذا أتى بالشمس في أفق السماء تجري بتقدير على أرجائه أسواه سواها ضياء نافعا لا والذي رفع السماء ببنائه من ذا الذي خلق الخلائق كلها وكفى الجميع ببره وعطائه وأدر للطفل الرضيع معاشه من أمه يمتص طيب غذائه يا ويح من يعصي الإله وقد رأى إحسانه بنواله وندائه ورأى مساكن من عصى ممن خلا خلوا تصيح البوم في أرجائه كم شاهدت عيناك من ملك غدا يختال بين جيوشه ولوائه ملأت له الدنيا كروم رؤوسا حلوة وسقتهم السم في حلوائه ما طلقا الدنيا اختيارا إنما هي طلقاته ومتعاته بدائه جعلت له الأكفان كيس وتعدة واللحد سكناه وبيت بلائه ويضمه لا مشفقا في ضمه حتى تكون حشاه في أحشائه وهناك يغلق لحده عن أهله بحجارة وبطينة وبماء ويزوره الملكان قصد سؤاله عن دينه لا عن سؤال سوائه فإذا أجاب بلست أدري أقبلا ضربا له في وجهه وقفائه ويرى منازله بقعر جهنم ويقيم في ضيق لطول عنائه يا رب ثبتنا بقول ثابت عند امتحان العبد تحت ثرائه يا رب ثبتنا بقول ثابت عند امتحان العبد تحت ثرائه يا رب ثبتنا بقول ثابت عند امتحان العبد تحت ثرائه يا رب ثبتنا بقول ثابت عند امتحان العبد تحت ثرائه. ومضت الليالي وتصرمت الأيام وقد دنا مني الأجل وضاع مني الأمل طالما أحلى لا معاشي وطابا طالما سحبت خلفي الثياب طالما طاوعت جهلي وعقلي طالما نازعت صحبي الشرابا طالما كنت أحب التصابي فرماني سهم وأصابا أيها الباني قصورا طوالا أين تبغي هل تريد السحابا إنما أنت بواد المنايا إن رماك الموت فيه أصابا أيها الباني لهدم الليالي ابن ما شئت ستلقى خرابا أأمنت الموت والموت يأبى بك والأيام إلا انقلابا لو ترى الدنيا بعيني بصير إنما الدنيا تحاكي السرابا إنما الدنيا كفيء تولى وكما عاينت فيه الضبابا نار هذا الموت في الناس طرا كل يوم قد تزيد التهابا إنما الدنيا بلاء وكد واكتئاب قد يسوق اكتئابا ما استطاب العيش فيها حليم لا ولا دام له ما استطابا أيها المرء الذي قد آبى أن يهجر اللهو بها والشباب وبنى فيها قصورا ودورا وبنى بعد القباب قبابا ورأى كل قبيح جميلا وأبى للغي إلا ارتكابا أنت في دار ترى الموت فيها مستشيطا قد أذل الرقابا أبت الدنيا على كل حي آخر الأيام إلا ذهابا إنما تنفي الحياة المنايا مثل ما ينفي المشيب الشبابا ما أرى الدنيا على كل حي نالها إلا أذى وعذابا بينما الإنسان حي قوي إذ دعاه يومه فأجابا غير أن الموت شيء جليل يترك الدور خرابا يا بابا أي عيش دام فيها لحي أي حي مات فيها فأبى أي ملك كان فيها لقوم قبلنا ما استلبوه استلابا إنما داعي المنايا ينادي احملوا الزاد وشدوا الركابا جعل الرحمن بين المنايا أنفس الخلق جميعا نهابا ليت شعري بلساني أيقوى يوم عرضي أن يرد الجواب ليت شعري بيميني يا أعطى أم شمالي عند ذاك الكتابا سامح الناس فإني أراهم أصبحوا إلا قليلا ذي آبا أفش معروفك فيها وأكثر ثم لا تبغي عليهم ثوابا واسأل الله إذا خفت فقرا فهو يعطيك العطايا الرغابا واسأل الله إذا خفت فقرا فهو يعطيك العطايا الرغابا الموت باب وكل الناس داخله فليت شعري بعد الباب ما الدار فليت شعري بعد الباب ما الدار فليت شعري بعد الباب ما الدار كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور دمعة أخوي يمر بالقبور وسلما قبل المسير ثم ادعوا من عادها من ماجد قرن فخوري أخوي يمر بالقبور وسلما قبل المسير ثم ادعوا من عادها من ماجد قرن فخوري ومسود رحب الفناء أغرك القمر المنير يا من تضمنه المقابر من كبير أو صغيري هل فيكم أو منكم من مستجار أو مجير أو ناطق أو سامع يوما بعرف أو نكير أهل القبور أحبتي بعد الجذالة والسرور بعد الغبارة والنضارة والتنعم والحبور بعد المشاهد والمجالس والعساكر والقصور بعد الحسان المسمعات وبعد ربات الخدور والنائحات المنجيات من المهالك والشرور أصبحتم تحت الثرى بين الصفائح والصخور أهل القبور إليكم لا بد عاقبة الأمور هكذا هي الدنيا دار العناء والنكد ليس لسعادتها دوام ولا لأيامها قرار كم عزيز فيها قد ذل وكم غني فيها قد افتقر كم شتتت من شمل وكم فرقت من جمع كم أعقبت بعد الأفراح أتراحا ولطالما حولت الديار بعد الأنس أشباحا الدهر ذو دول والموت ذو علل والمرء ذو أمل والناس أشباه ولم تزل عبر فيهن معتبر يجري بها قدر والله أجراه يبكي ويضحك ذو نفس مصرفة والله أضحكه والله أبكاه والمبتلى فهو المهجور جانبه والناس حيث يكون المال والجاه والخلق من خلق رب قد تدبره كل فمستعبد والله مولاه طوبى لعبد لمولاه إنابته قد فاز عبد منيب القلب أواه يا بائع الدين بالدنيا وباطلها ترضى بدينك شيئا ليس يسواه حتى مات أنت في لهو وفي لعب والموت نحوك يا هوي فاغرا فاه إن المنى لغرور ضلة وهوى لعل حتف امرئ في الشيء يهواه تغتر للجهل بالدنيا وزخرفها إن الشاقي لمن غرته دنياه كأن حيا وقد طالت سلامته قد صار في سكرات الموت تغشاه والناس في رقدة عما يراد بهم وللحوادث تحريك وإنباه أنصف هديت إذا ما كنت منتصفا لا ترضى للناس شيئا لست ترضاه يا رب يوم

المنزل الخالي لا أضعانا إلى دار خلقت لها وخير زادي إليها خير أعمالي ما حيلة الموت إلا كل صالحة أولى فلا حيلة فيه لي محتالي والمرء ما عاش يجري ليس غايته إلا مفارقة للأهل والمال إني لا آمل والأحداث دائبة في نشر يأسي وفي طي لي آمالي. وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض صندوق البريد 37384 الرياض 11439 رقم الهاتف 20 80000 رقم الفاكس 20 888 80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم هذا العمل في استوديو أحد للإنتاج الإعلامي، وكان معكم من الهندسة الصوتية أشرف الحناوي.